بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باسم جمعية الكشافة العربية السعودية وإدارة التعليم بأبها ممثلة في قيادة المعسكر الصيفي لهذا العام، نرحب بالضيوف الكرام في هذه الليلة الطيبة المباركة التي يشرفنا فيها علم من أعلام الدعوة إلى الله مع الداعية المربي والشيخ الفاضل عائض بن عبد الله القرني. أنت يا أبنى ربيع في فؤادي لم يزل، يملأ الآفاق سحرا في مساء أو سمر. أنت يا أبنى بلاد ضمنت عالما فذا وفي العلم انهمر. فأهلا بكم يا شيخ عائض بين كشافة مناطق المملكة والذين اكتحلت عيونهم برؤيتكم في هذه الليلة، وكأني أقرأ على شفاههم قول الشاعر: لقد سمعنا بأوصاف لكم كملت فسرنا ما سمعناه وأحيانا. من قبل رؤيتكم نلنا محبتكم والأذن تعشق قبل العين أحيانا. أيها الإخوة، الشباب قوة دفاقة وعزة نفس أبية، وهذه القوة وهذه العزة إن لم تكن للحق كانت لغيره من الأهواء والضياع. والإسلام يربي في الشباب القوة والعزة والكرامة، ولكن تقف أمام الشباب عقبات وتوجد معوقات تحاول أن تمنعه من تحقيق القوة في طاعة الله والعزة بدين الله. ضيفنا الشيخ عائض سيتحدث إليكم عن معوقات في طريق الشباب، وكلنا آذان صاغرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم شكرا جزيلا، أشكر القائمين على هذا المعسكر، وأشكر القادة، وأشكر الأعضاء، وأشكر الحضور. ليس عندي هذه الليلة ذهب ولا فضة ولا خيل ولا مال، ولكن عندي حب كالجبال في الله الواحد ذي الجلال. عندي أشواق ونطق وكلام، وأنا الليلة أقول لكم كما قال أبو الطيب المتنبي: لا خيل عندك تهديها ولا مال، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إذ لم يسعد الحال. وزي الكرام الألو الأولى أهدوا محبتهم حبا وبادلهم فالحب أمثال. أشكر أبناء الجزيرة الذين اجتمعوا من كل مكان، من الشمال والجنوب، من الشرق والوسطى والغرب، أتوا هنا تحت مظلة إياك نعبد وإياك نستعين. أبناء الجزيرة لا تعصبا ولكن حقيقة، أبناء الجزيرة لا افتخارا ولكن اعترافا، أبناء الجزيرة لا تبجحا ولكن امتثالا، أبناء الجزيرة التي تحطم على صخرتها رؤوس الملاحدة وجماجم الزنادقة. أنا الجزيرة في عيني عباقرة الفجر والفهم والتاريخ والصحف، أنا الجزيرة بيت الله قبلتها، وفي ربع عرفات دهرنا يقف سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا، إياك نعبد من سرسالها رشفوا. هذه هي الجزيرة. الجزيرة ليست بالنخل ولا بالتراب، الجزيرة ليست بالماء ولا بالهواء، الجزيرة ليست بالجبال ولا بالسهول، الجزيرة بالرسالة الخالدة التي هبطت عليها. نزل جبريل من السماء فما وقع في أرض إلا في الجزيرة. وهبط الوحي نيرا من عند الواحد الأحد من عند الرحمن من عند الذي فوق العرش استوى فخاطب الجزيرة. وأتى جبريل كالنجم إذا تلألأ والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فخاطب الجزيرة. غار حراء في الجزيرة، الكعبة في الجزيرة، زمزم في الجزيرة، محمد عليه الصلاة والسلام يرقد في الجزيرة، أبو بكر، عمر، عثمان، كلهم السادة الأخيار. فيا أبناء سعد ويا أبناء القعقاع ويا أبناء المثنى، ماذا ينتظر العالم من الجزيرة؟ أينتظر منها البترول فقط أو التمر فحسب أو التراب أو المعادن؟ لا، ينتظر شيئا أعظم وشيئا أغلى وشيئا أجل وشيئا أسعد. ينتظر لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينتظر الإيمان، ينتظر أن نسلم إليه حياة القلوب، ينتظر إليه أن نهدي إليه النور. أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه، قد مشينا في ضياء الوحي حبا واهتدينا، ورسول الله قاد الركب تحدو خطاه. محمد إقبال شاعر الباكستان له قصيدة يناجي بها محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن للأسف لم تترجم في قصيدة إنما ترجمت نثرا. يقول يا رسول الله أنا زرتك البارحة، هو هندي هذا محمد إقبال، يقول في قصيدة له أخرى إن كان لي نغم الهنود ودنهم لكن ذاك الدن من عدناني. يقول يا محمد يا رسول الله إن كنت أتكلم أنا بالأردو بالهندية لكن قلبي عربي عدناني فيه القرآن، إن كنت لا أجيد أن تلفظ بألفاظك فأنا أعيش مشاعرك وأفكارك ودمي دمك. هذا معنى الكلام. لكن في قصيدة أخرى يقول يا رسول الله أنا زرتك البارحة ونظرت إلى أبناء الجزيرة الذين رفعوا معالم التوحيد في الأرض فما وجدتهم، أين هم يا رسول الله؟ والمعنى أين أحفاد طلحة والزبير وسعد؟ حضر مع الرسول عليه الصلاة والسلام حجة الوداع 114,000 مسلم، محرمين، مهللين، مكبرين، ساجدين. 114,000 مسلم، مات 43% في أنحاء الكرة الأرضية، منهم من مات في قندهار، منهم من مات في الهند، منهم من مات في السند، منهم من توزعت بهم الفيافي يرفعون لا إله إلا الله. نعم، كما تفضل الأخ المكرم وهو يقدم عنوان المحاضرة هي معوقات في طريق الشباب، ونحن الآن في فترة يجب أن نقف مع الشباب ونحترم أفكارهم ونقف معهم مربين مليا ونسعد بآرائهم. في فترة أصبح رصيد الإسلام الشباب، وأصبح قوة الإسلام في الشباب، وأصبح جمال الإسلام وهيبة الإسلام في الشباب. في فترة أصبح الآن الشباب الذين كانوا بالأمس عرضة وصرعى أمام الموسيقى الوالهة والمجلة الخليعة والأغنية المازنة، أصبحوا الآن يرفعون لا إله إلا الله ويمتثلون تعاليم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحوة عارمة شهد بها العدو قبل الصديق، وبعض المنافقين والمرتدين يهونون من شأن الصحوة، فمرة يصفونها بعصابة متطرفة، عصابة متطرفة خرجت على الناس، أتباع محمد عليه الصلاة والسلام عصابة متطرفة، ناشر العدل في العالم عصابة متطرفة، أحفاد الذين حرروا الإنسان من الظلم والكهنوت والتبجح والجبروت عصابة متطرفة، الذين يملؤون الحرم المكي والنبوي والمساجد ويهللون ويصلون لكن أبشر هذا الكون أجمعه أن صحونا وسرنا للعلا عجبا بفتية طهر القرآن وأنفسهم كالأسد تزأر في غاباتها غضبا عابوا حياة الخنا والرجس فاغتسلوا بتوبة لا ترى في صفهم جنوبا. قلت في بعض المحاضرات والله الشاهد لقد أتت رسائل من بعض الطلبة الذين سافروا من عدن على وكانوا شيوعيين ماركسيين عرب ماركسيين عرب يخاصمون محمد صلى الله عليه وسلم عرب يحاربون العربية العبقرية النبي الأمي ومن الذي أذاك محمد صلى الله عليه وسلم الغصص إلا العرب. طوقوه في بدر وحاربوه في أحد وطوقوا عليه المدينة في معركة الأحزاب في الحلف الابتداعي المنافق الوثري يوم اجتمعت قوى الشيطان وقوى الشرك في حرب الرسول عليه الصلاة والسلام. العرب الذين تخلوا كثير منهم عن لا إله إلا الله محمد رسول الله عرب صبرا وشأتيلا عرب أيلول الأسود عرب العراق البعث الذي احتل الكويت هذا يقول فيهم الشاعر وحدويون لأن البعض يقول أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة لكن بدون محمد عليه الصلاة والسلام. يقول عرب بدون محمد يعني عرب بمشيل عفلك وعرب بعبد الناصر وأمثالهم وحدويون والبلاد شظايا كل جزء من لحمه أجزاء ماركسيون والجماهير جوعى فلماذا لا تشبع الفقراء لو قرأنا التاريخ ما ضاعت القدس وضاعت من قبلها الحمراء. أقول يا أيها الكرام أتت رسائل من طالب أو بعض الطلبة من عدن ذهبوا إلى أوزبكان جنوب الاتحاد السوفيتي يدرسون هناك وكانوا ملحدين يوم ذهبوا فلما وصلوا احتضنهم شباب الصحوة من تلكم الجمهوريات الإسلامية جمهوريات البخاري صاحب الصحيح والترمذي والنسائي وسيبويه والكسائي استقبلوهم ودلوهم على الإسلام فأعلنوا إسلامهم وأرسلوا يطلبون مصاحف وأشرطة إسلامية من أوزبكان. والله لقد أتت رسائل من أستراليا من بعض الشباب وقالوا لقد بلغتنا الأشرطة الإسلامية هناك ونبشركم أن نملأ المساجد وأن المراكز أصبحت متجهة إلى الله الواحد الأحد وأصبحنا ندعو الناس فيدخلون في دين الله زرافات ووحدانا. صحوة بلغت المشارق والمغارب ولا يهمنا أن يتكلم اليهود والنصارى علينا في الصحف ويلطخون سمعتنا في المجلات فإن هذا من علامة إن شاء الله القبول عنده. يقول سبحانه وتعالى لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا لا قال سبحانه وتعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول سبحانه وتعالى لن يضركم إلا أذى. ويقول سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. رب من أنضجت حقدا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع ويراني كالشجى في حلقه جلجلا في حلقه ما ينتزع كيف تبغون سقوطي بعدما لمع السيف عليكم ووقع. هذه هي صحوة أجراها الواحد الأحد لأن الله يريد أن يعيد الدنيا إليه إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ولا بد أن ترسخ مبادئ محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأخوة هذا استطراد وأعود إلى صلب المحاضرة وهذه مقدمة لا بد منها. أكثرنا الآن شباب وأكثر من يركز عليه الآن الشباب والذين يحضرون الجمع والجماعات الشباب والذين تشرف بهم المحاضرات والندوات الشباب لست صغارا في كبار السن فهم آباؤنا وأشياخنا وكبار السن فينا لهم الوقار لكن هذا الواقع. كان قبل سنوات يبشر بالشاب الملتزم الآن أقول لكم عن تجربة أعيشها إذا جلس الخطيب ينتظر انتهاء المؤذن ليؤدي الخطبة وليندفع في الحديث ينظر في المسجد فيرى الشباب ولا يرى الحريقة في الثلاثة الصفوف أو في الأربعة إلا واحد. العشر الأواخر من رمضان الحرم المكي يكتظ بمئات الألوف من الشباب المحاضرات في كل القطاعات كلها تنبي أن هذا الشباب أصبح واعيا وأنه عرف أنه لا طريق له ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فإما حياة نظم الوحي سيرها وإلا فموت لا يسر الأعادية. رضينا بك اللهم ربا وخالقا وبالمصطفى المختار شهما وهاديا. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا. ثم يكون إمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وليس مشيل عفلك أو كارل ماركس أو لينين أو ستالين، ويكون إمامنا في الصلاة ويكون إمامنا في الحياة وإمامنا في الأدب وإمامنا في السلوك. إذن فما هي المعوقات التي تعوق دوننا ودون الهداية نحن معشر الشباب؟ أنا أسردها ثم أفصل فيها. أولا ضعف الصلة بربهم تبارك وتعالى في بعض النواحي. الثاني شرك الخوف وضعف التوكل. الثالث عدم الاهتمام بالفقه في الدين. الرابع الهامشية في حياة الكثير من الشباب. الخامس تقيع النفس إلى درجة عدم الثقة بها. السادس قلة الصبر أمام المغريات. السابع تأثير الرفاهية العصرية في الجد والاجتهاد. الثامن روح الانهزام عند الكثير من مع الإحباط واليأس. التاسع الإفراط في التفاؤل عند البعض مبناه على بعض الملابسات والمرئيات. أما العاشر فتمزق الوقت بين الملهيات والتسويف. الحادي عشر عدم معرفة الشاب لمواهبه واستعداداته. الثاني عشر ضعف الصلة صلة الشباب بالدعاة والعلماء. هذه المعوقات التي جمعتها من كلام كثير من أهل العلم والمربين والمفكرين ولها مراجع في مراجعها، لكنني أحبذ أن أعرض إليها بشيء من الكلام على أن المجال يحتمل الحوار ويحتمل المداخلة ويحتمل النقاش والأسئلة، والله المستعان وهو الهادي إلى سواء السبيل. أيها الإخوة، أول معوق يعيش شبابنا وبالأخص شباب الصحوة ضعف الصلة بربهم تبارك وتعالى. بين العبد وبين الله حبل لا ينقطع وحبال البشر تتقطع دائما. والعجيب أن الصحابة رضوان الله عليهم سافروا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما أصبحوا في الطريق قالوا يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ هذا السؤال. يقول يا رسول الله الله قريب فنتكلم بكلام مخفض، يعني بلغتنا الدارجة بالشويش، هذه ليست فرنسية ولا عربية ولا أردو. قالوا أربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناجيه أم بعيد فنناديه أو نرفع أصواتنا؟ فأنزل الله عز وجل قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بين العبد وبين الله أن يرفع يديه هكذا فيسمعه الله ويستجيب دعوته. وهذه الصلة تكمن في صور شتى في العبادات، على الشباب أن يجعلوها نصب العين. من أعظم الصلة الصلاة، وسميت الصلاة لأنها صلة بين العبد وبين الله. قال أحد الصالحين هنيئا لك يا ابن آدم أفرغ بينك وبين الماء البارد تتوضأ وتدخل على الله في بيته. ولذلك سمي المسجد بيته سبحانه، لأنه ليس البيت لأحد من الناس، وبيته هذا يجتمع فيه الملك والمملوك والرئيس والمرؤوس والتاجر والفقير، فيستمعون كلهم لكلام رجل واحد عليهم أن ينصتوا له فرضا من الشرع. من صور الاتصال الدعاء، وهذا الذي نفقده، أن نرفع أكفنا دائما إلى الله الواحد الأحد، فإن الله يرضى إذا سألته ويغضب إذا تركت سؤاله. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. فالإنسان كلما سألت كلما غضب، والله كلما ألححت عليه وكلما أكثرت من المسألة كلما رضي عنك. كان على الشباب فرضا أن يكثروا من السؤال والانطلاح بين يدي الله عز وجل، ومن أكثر السؤال فلن يخيبه الله عز وجل. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وفي حديث لن يهلك مع الدعاء أحد. وعند الترمذي أفضل العبادة انتظار الفرج. فحق علينا يا معاشر شباب الإسلام أن نكثر الصلة بالله ونقويها. ومن كذلك الصلاة الذكر، تسبيحه سبحانه وتعالى، تحميده، خاصة أمام الوسائل المغرية الهادمة الهادفة إلى تدمير الجيل المسلم الذي يهدد العالم. والعالم كما يذكر كثير مثل الكهنوت المستشرق القسيس زويمر في الغارة عن العالم الإسلامي يذكر أن المارد الجبار هو الإسلام، وأن الذي يهدد هذه الأرض هو الإسلام، لأنه كما قال سبحانه وتعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والإسلام يريد أن يرفع الإنسان ويهدي الإنسان، فذكره سبحانه أمام هذه المغريات جميعا ذكره. ومن الصلة وأسباب الصلة قراءة القرآن بتمعن وتدبر. وحق على قادة مثل هذه المعسكرات الكشفية من الأجلة والأساتذة الكرام والدعاة المربين أن يدلوا الجيل إلى كتاب الله عز وجل، وإلى تدبر آياته، وإلى العمل به، وإلى حفظه، وليكون أعظم كتاب لديهم وأعظم كنز يحملونه. الثاني شرك الخوف وضعف التوكل. أقول في كثير من المحاضرات وأقول الليلة: ليس أمامي هنا، لا أعرف أحدا أمامي من الجلوس يعبد الشجر أو يسجد للحجر أو يتمسح بالجدران شركا بالله عز وجل، لا، الكل موحد. لكن الذي نخشاه أن بعض الناس ممن يصلي الصلوات الخمس ويحج البيت ويعتمر في رمضان ويصلي التراويح ويقرأ القرآن، نخشى منهم أن يكون عندهم شرك خوف، يخافون من البشر أخوف من خوف من رب البشر. وهذا أنا وجدناه في الأساتذة، ووجدناه في الطلاب، ووجدناه في الكبار والصغار، ولا نبرئ أنفسنا. وجدنا أن منهم قطاعا هائلا يخافون من البشر أعظم من خوف من رب البشر، فيتحسسون في الكلمات ويتأكدون من العبارات ويتثبتون في مواقفهم حتى لا يقعوا في إرباك مع البشر، بينما مع الله لا تجد هذا التثبت ولا هذا التعني ولا هذا الخوف، فأين الخوف من الله؟ يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن من نواقض لا إله إلا الله شرك الخوف، أن تخاف من غير الله أخوف من خوفك من الله. والله عز وجل يقول: وإياي فارهبون، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تخافوهم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ويقول سبحانه وتعالى: ويخوفونك بالذين من دونك. عجبت لشاعر نبطي يدعو إلى الله عز وجل وقد أوذي لأنه يدعو إلى الله. أتظن أن الداعية لا يؤذى؟ إذا رأيت الداعية لا يؤذى فاتهم دعوته واتهم إيمانه. والأنبياء والرسل أعظم شاهد على ذلك. يقول بعض العلماء: إن أهل العلم سلفا وخلفا يتهمون العالم إذا لم يؤذى. فهذا الداعية كان شاعرا نبطيا موحدا يدعو إلى الله عز وجل فأوذي، فيقول لدعاة الباطل، يقول: لن تكونوا أشجع مني، سوف أترجمها لكم ببيتين هو نظمها، يقول: لن تكونوا أشجع مني، أراكم شجعان على مبادئكم وهي ضالة. وهو صحيح الآن، فروخ البعث يقتلون تحت الدبابات وتفجر بهم المجندرات وهم على البعث يموتون إلى النار، وفروخ العلمنة يقدمون رؤوسهم رخيصة من أجل العلمنة، والشيوعيون في أفغانستان يقتلون بعشرات الألوف لتبقى مبادئهم وهي ضالة. فأين شباب محمد عليه الصلاة والسلام؟ فيقول فيها: أنا يا كرى مثلك حب العلا شجعان، يراهم براسه ما يخاف الشمالية، أنا بعت راسي من محمد ولد عدنان، قبضت الثمن والله يشهد على النية. هذه تصرح تكون عقيدة أهل السنة والجماعة، تدخل في الطحاوية. هذه أبيات جدا رهيبة. يقول: أنا يا كرى، يقول: أنا يا طاغوت أشجع منك، تهددني بالموت علشان أقدم مبادئي ودعوتي وعقيدتي؟ أنا يا كرى مثلك يحب العلا شجعان، كلنا يحب العلا وكلنا يريد المجد. والله سبحانه وتعالى يقول: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يقول: إن كنتم تألمون من الجراح وضرب السيوف والطلقات النارية والقذائف والصواريخ فهم يألمون مثلكم، لكن أنتم ترجون جنة وهم لا يرجون شيئا. ولذلك يقول النابغة الجعدي أحد الشعراء وفد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكننا كنا عن الموت أصبرا. بلغنا السماء مجدا وجودا وسؤددا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قيل إلى أين يا أبا ليلى؟ قال إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لا فض فوق. فيا أيها الإخوة، لماذا لا نتوكل على الله؟ لماذا لا ننزع الخوف من البشر؟ لماذا لا نقدم دعوتنا للناس؟ لماذا لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر ثم نعتمد على الله؟ هل علمتم أقوى من الله؟ يقول سبحانه ويخوفونك بالذين من دونه وكل من غير الله دونه. ويقول سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أطرحوا بعض القضايا. شاب أتى من بعض المستشفيات قال رأيت كثير من النساء عاريات، شبه عاريات يعني الملابس مغضبة لله، الشعر والاختلاط. قلت لماذا ما نهيت عن المنكر؟ والله عز وجل يقول على لسان لقمان لابن يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف عن المنكر. قال أخاف. قلت أجل فلماذا تقول الصباح رضيت بالله ربا وبالإسلام دين محمد النبي، ولماذا تقول لا إله إلا الله؟ ولماذا أجل ماذا تقول في توحيد هذا؟ إنسان يرى مجلة، مجلات خليعة تباع بالعشرات، هادمة هابطة، المجلة الواحدة تستطيع أن تدمر شعبا كاملا. قلت فلماذا ما نهيت؟ يعني بالتي أحسن، أن تتحدث لصاحب المحل وأن يأتي غيرك من الشباب يتحدثون معه وغيركم يتحدث حتى تصبح ظاهرة وتصبح مسألة تدار في المجتمع. قال أخاف. فلماذا أجل تقول في الصباح رضيت بالله ربا وبالإسلام دين محمد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رأيت وظيفة وقد جرحت مشاعر المسلمين بهيكلها وتصنعها وتثنيها، قلت ولماذا ما تنهى وتأمر؟ قال أخاف. هذا واقع كثير من الشباب، وهي من نقاط الضعف وهي من المعوقات عن تحمل العبء والرسالة الخالدة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. الثالث عدم الاهتمام بالفقه في الدين. يعني الصحوة في غالبها كثير منها يحب الله ورسوله والدار الآخرة، وكثير منهم عنده تصور مجمل عموميات عن الإسلام، لكن الأحكام الشرعية الفقه في الدين طلب العلم الشرعي ليس عند الكثير منهم. نعم يحضرون المحاضرات العامة، لكن أن يأتي إلى العالم فيقرأ عليه كتابا أو يبحث مسائل الشرع أو يحفظ الأحاديث بتخريجها أو يعرف المسألة بدليلها عند القليل منهم، وهذا نقص. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالرجاء يا شباب الإسلام، والرجاء يا رواد الصحوة، والرجاء يا حملة المبادئ، أن نقبل على العلم الشرعي والتفقه في الدين إقبالا تاما. لا أعلم مدينة من المدن الشهيرة في البلاد إلا وفيها علماء يدرسون، وفيها طلبة علم ودعاء عندهم دروس وحلقات. وإذا لم تستطع فاقبل على الكتب واقرأ. ومشكلتنا صراحة التي هي عيب عندنا أمام العالم مشكلة عدم الرغبة في القراءة، أمة لا تقرأ، وهذه موجودة في كتاب الحكم هو السيف المشيه ديان، وهو مترجم الكتاب مشيه ديان وزير حرب العدو الهالك، يقول العرب أمة لا تقرأ. يعني في فترة من الفترات تصوروا أن إسرائيل عن طريق الخطأ نشرت أسرار كثير من أسلحتها النووية في المنطقة وكثير من أسرار الجيش وأعداد الجيش والقوات، ولم يعلم العرب بذلك، فكان يضحك هو في واشنطن ويقول العرب قوم لا يقرؤون. وهذه تسري حتى على شباب الصحوة. فأقل أظن الناس قراءة هم العرب، وأقل الأديان قراءة هم أهل الأديان هم المسلمون، ثم أقل أهل المناطق قراءة هم أهل هذه المناطق عن البلاد. أقولها صراحة لعلك تفجع أن تركب في أتوبيس أو في حافلة أو في طائرة وتجد كثير من الأوروبيين والأمريكان وهم يقرؤون في كتبهم، وتجد هذا المسلم ويتلفت في الأشباح والصور والملامح ويعدد الذاهب والآيب، وهذا أمر ملحوظ لا ينكره أحد. إذن مسؤولية من ألا نقرأ؟ مسؤولية من ألا نتعلم؟ مسؤولية من أن يمر بك يوم واحد وأنت لم تعرف آية أو تتدبر حديثا أو تخرج مسألة أو تحقق معلومة أو تقرأ مجموعة من المعلومات؟ حتى إني أعلم أن كثيرا من الشباب الآن سوف ينامون بعد أربع ساعات وخمس ساعات، وإذا سأل أحدهم سجله اليوم من يوم أشرقت عليه الشمس لا يجده استفاد معلومة، يعني حياته مكانها، يعني يراوح مكانه، تعود على أشياء، يعني تعود على تدريب رياضي مثلا، تعود على زيارة زملائه، تعود على الخروج في النزهة، تعود على الصلوات الخمس، لكن أن يجدد في حياته هذا أمر ليس عند الكثير. فهو هو أمس وهو هو اليوم. وقال بعض التابعين: يوم لا أزداد فيه خيرا فلا غربت شمس ذاك اليوم. وقال بعضهم: إني لا يحق لي أن أنام إلا بزيادة في علمي. وقال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي عالم الدنيا، هذا من العلماء الجهابذة الكبار، كان يجعل أوراقا من الأوراق البيض عند رأسه، فإذا أتى ينام كتب ما يقارب 25 صفحة. قالوا: ما لك؟ قال: أنام حتى يضمني النوم ولا أضمه. ونعرف أن من الشباب من يبقى يتحرى النوم ساعتين وهو يتقلب على فراشه. هاتان الساعتان ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة التدمرية التي قرأها الشباب في أولى أصول الدين في سنة كاملة، ولم ينجح منهم إلا الثلث، لأنها تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. المسألة الرابعة: الهامشية في حياة الكثير من الشباب. أنا أعرف أن كثير من الشباب يرى أنه خارج الخارطة، وأن الناس ما ينظرون إليه، وأن المهمة ملقاة على غيره. إن تحدث له مثلا: لماذا لا تكون نفسك أن تكون مفتيا في المنطقة؟ قال: القضاة كفونا ذلك. لماذا لا تكون خطيبا؟ لماذا ما تكون نفسك وتبني نفسك لتكون خطيبا ينفع الله به أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: الخطباء متوافرون الحمد لله. ولماذا لا تكون داعية؟ قال: الدعاء متواجدون. ولماذا لا تكون عالما؟ قال العلماء: الحمد لله امتلأت بهم البلاد. فأين أنت؟ ما هو دورك في الحياة؟ ما هو مقامك في هذه الكرة؟ وماذا تقول لله غدا إذا سألك؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا معاذير في الإسلام. أن يأتي الإنسان يوم العرض الأكبر ويقول: أنا يا ربي أعفيتني من الخطابة والعلم والأمر والنهي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن تربية الأمة، ومن هداية الجيل، ومن توجيهات الشباب. لا والله لا يعفى. الهامشيون الآن عددهم كثير، حتى إن عملهم سلبي صراحة، عندهم عواطف، ويستطيع أحدهم أن يسب ويفرغ عواطفه ولا يدري كيف يفرغها، يعني مجروح من واقع الأمة ومجروح من واقع المجتمع. لكن أن تطلب منه عملا بناء ينفع به أمته وينفع جيله وينفع مستقبله، لا يفعل ذلك. مثلا: أنا أعرف أن الله لم يخلق الناس كلهم خطباء، ولم يخلقهم كلهم شعراء، ولم يخلقهم كلهم دعاة، ولم يخلقهم كلهم علماء، ولا أطباء، ولا مهندسين، ولا طيارين، ولا تجار، ولا فلاحين، ولا جنود. لكن قد علم كل أناس مشربهم، جعل الله لكل رجل منهم استعداد، وهذا سوف يأتي. فمقصدي من هذا الكلام: لماذا يا شاب الإسلام ترضى لنفسك أن تكون هامشيا في الحياة؟ الله يرزقك وخلقك لمهمة واستودعك كرسالة، ثم تعيش في هامش الأحداث ولا تشارك بدعوة أو بنصيحة أو بتأثير في مجتمعك؟ لماذا تفعل هذا؟ الهامش تقيع النفس إلى درجة عدم الثقة بها. كثير من الشباب اهتدى بعد سنوات من المعصية، وكلنا خطاء وخير الخطائين التوابون، والله لم يعصم من الخطأ أحد حتى إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة. والذي يأتي من البشر كائنا من كان، أو من الكيانات أو من السلطات، ليقول لأحد من الناس: أنت لا تستطيع أن تتوب وأنت محروم من مغفرة الله ومن رضوان الله، هذا مجرم كاذب أثيم لا يحق له ذلك. من الذي يغلق بينك وبين الله باب؟ من الذي يقطع بينك وبين الله حبل؟ من الذي لا يرفع كلمات؟ من الذي يستطيع ألا يرفع كلماتك إلى الله الواحد الأحد وهو يقول إليه يصعد الكلم الطيب، ويقول والله غالب على أمره، ويقول ومن يغفر الذنوب إلا هو؟ من هو هذا؟ رجل من بني إسرائيل، والقصة صحيحة، قتل 99 نفسا أهدر دماءهم، لا يحق له، معصومة 99 نفس، وذهب وسيفه يقطر دما إلى عابد راهب في صومعه، قال ألي توبة؟ قال ليس لك توبة، فضرب رأسه فقتله. كان قتله للواحد هذا أحسن من قتل 99، لأن هذا معترض على إرادة الواحد الأحد. ذهب إلى عالم قال ألي توبة؟ قال ومن يمنعك من التوبة؟ باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. فتاب الله عليه وأدخله الجنة. بعد قصة طويلة، فمقصودي أن كثير من الشباب اهتدوا، فلما اهتدوا تذكروا ماضيهم. فإذا قلت للواحد أنت تكون داعية، قال أنا بعد الماضي ذاك، أنا بعد الصحائف السوداء أكون داعية، أنا مثلي يتكلم، أنا مثلي يكون خطيب. سمعنا الشباب يقولون هذا، أنا مثلي يستطيع أن يقف على المنبر ليتكلم للناس، فلا يزال يقرع نفسه ويهجو نفسه ويسب نفسه حتى يحبط، فلا يقدم شيء. بل إن كثير من الشباب والله تجدهم إذا قلت لأحدهم أنا أحبك في الله، قال والله لو تعلم ما عندي ما أحببتني في الله. ولما يا أخي؟ وتجد بعضهم تقول له يا أخي مثلا لو ذهبت إلى القرى والبوادي تنصحهم وتدعوهم إلى الله، قال أنا مثلي يذهب إلى البوادي؟ أنا ما أستطيع أتكلم، أنا تاريخي أعرفه. وبعضهم صراحة يقول أظن أن الله لا يغفر لي، وهؤلاء أصيبوا بالوسوسة، يعني يعدد الخطايا ولو كانت كالجبال. الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومع ذلك تجد حالة الإحباط الكثيرة. يعني صراحة أقول لكم في مسائل مرت منها، ندخل في السجون عند كثير من وقع في المخدرات من الشباب، فنجد بعضهم اهتدوا وحفظوا القرآن وأصبحوا على السنة، والبعض منهم مصاب بحالة الإحباط. تجلس معه تقنعه تقول توب إلى الله، قال مثلي لا يقبل الله توبته. قلنا استغفر الله، قال لا، الله يقبل توبة الإنسان اللي يعصي، يعني حي الله من الصغار، أما مثلنا من الجبال ما يقبلها الله. قلنا أنت تفتي نفسك بهذا؟ أيحق لك في الإسلام أن تقول هذا حرام؟ رجل من بني إسرائيل رأى فاسقا يمر به قال تب إلى الله، يقول العابد للفاسق، عابد يقول لفاسق تب إلى الله، قال الفاسق اتركني وربي، يقول أنا أصطلح مع الله. وهذا ليس منطق، لكن هكذا وقعت القصة. فقال له مرة ثانية تب إلى الله، قال اتركني وربي، قال والله لا أغفر الله لك. فأوحى الله إلى ذاك العابد، قال من الذي يتألى علي، يعني من الذي يملك أن يحلف علي ويقسم علي قد أحبطت عملك وغفرت عمل ذاك، فاستأنف العمل. القصة صحيحة ثابتة عند أهل العلم، أحبط الله عمل هذا العابد وغفر لذاك لأن ذاك تاب. وقرأت أن عيسى عليه السلام مر برجل فاسق، يعني معرض عن الله عز وجل، قال تعال معي إلى بيت المقدس، فأخذه بيدي، وهذه في ترجمة عيسى عليه السلام، فأخذه بيدي. فلما اقترب من بيت المقدس الصليب الذي أخذ منا عنوة، وعلى رغم أنوفنا يوم ضاعت منا معالم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا استطراد بيت المقدس الذي يقول فيه أحمد شوقي مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان، فر الأذان أذان في منائره من حيث يتلى ولا الآذان آذان. وصل إلى بيت المقدس فقال الفاسق اتركني لعيسى، فسحب يده قال مالك؟ قال أخشى أن أدنس أنا بيت المقدس بمعاصي. فأوحى الله إلى عيسى، يا عيسى أخبر ذاك أني قد تبت عليه، وعزتي وجلالي لكلمته أنفع له عندي من عبادة 70 سنة لأحد العباد. نعم لنا أن نعترف بالخطايا والذنوب، لكن إلى درجة أن نحبط؟ من الذي ما سعى قط ومن له الحسنى فقط؟ هي الإمام أحمد أيبقى العبد حتى يكمل ثم يدعو إلى الله؟ قال ومن يكمل؟ يعني كثير من الشباب يقول أنا لن أدعو إلى الله ولن أخطف في مسجد ولا ألقي كلمة ولا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر ولا أصلح بيتي ولا أؤثر في جيراني حتى أكمل. متى تكمل؟ تصبح نبي؟ لا، ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي، ونحن من ضعف، وكلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن الرجاء منكم يا شباب الإسلام أن يبلغ كل طاقته وأن يصلح من نفسه وأن إذا أذنب أن يستغفر، لكن ذنبه لا يمنعه من الدعوة إلى الله ومن التأثير في الناس، ولا يصل إلى درجة القنوط من رحمة الله. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه مسألة. ومن المعوقات أيضا قلة الصبر أمام المغريات. صراحة أننا أمام جبهات من محاربة الإسلام لا يعلمها إلا الله. الآن قارن بين شابين اثنين، شاب يعيش في عصر الصحابة وشاب يعيش في القرن الخامس عشر الذي نعيش فيه. شاب يسكن مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، جيرانه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو هريرة وحسان بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، خطيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وإمامه في الصلاة محمد صلى الله عليه وسلم، جبريل يتنزل بالوحي صباح مساء، الأمة كلها في مجملها وفي مجموعها تحب الله ورسوله والدار الآخرة. ليس هناك مغريات ولا شهوات ولا نزوات، وبين شاب يعيش الآن في انقطاع من الوحي وبعد من الصدر السلف الصالح، وجيرانه أنواع من كل حدب وصوب، ويواجه في المجتمع وفي المجالس من يستهزئ بالدين صراحة، ومن يسخر به، ومن يغمز عينيه عليه، ومن يلمزه في وجهه وفي قفاه، ويمر والمجلة الكالحة العارية أمامه، والصورة الخليعة، والفيديو المهدم، والأغنية الماجنة، والضياع، وجلساء السوء، والشرق يرمي عليه، حلف وارس الإلحادي الوثني يرمي عليه بالحداثة ويرمي عليه بالزندقة والإلحاد، والغرب يرمي عليه بالكأس والمرأة، فكيف ينجو؟ هذا صراع رهيب. أمام ذلك ليس للعبد وليس خاصة للشاب إلا الصبر، أن يصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واعلم أن النصر مع الصبر. الصبر يكمن في مثل غض البصر، مقاطعة الجلسات الغير مسؤولة. كيف تحكم على شاب أنه يريد الهداية وهو إلى الثانية ليلا في المقهى يلعب البلوت؟ متى كنا أمة بلوت؟ يوم ضيعنا القدس وضيعنا أفغانستان وأسبانيا الأندلس. متى كانت مهمتنا في الحياة أن نسهر على هذه اللعب ويسهر جيلنا على هذا الضياع؟ من الذي سمح لنا وقد كلفنا الله أن نرفع دينه في الأرض أن نفعل هذه الأفاعيل؟ كان شباب محمد صلى الله عليه وسلم في الليل عباد، وعند لقائهم لعدوهم من أشجع الأبطال كما قال الشاعر: عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجون رؤياه. يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال المفسرون: لم يزدهم الله الهدى حتى آمنوا بالله. وقال غيره في قوله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال: بدأوا بالهداية فهداهم الله سبله. السابع: تأثير الرفاهية العصرية في الجد والاجتهاد. يظن بعض الناس أنه كلما كثرت النعم هذه كلما كانت الأمة أصلب، وهذا بالعكس، كلما كانت الأمة أكثر ترهلا وأكثر فتورا وأكثر كسلا. فتح الشباب من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم العالم ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، وأحدهم لا يملك إلا ثوبا واحدا. دخل ربعي بن عامر برمح مثلم أمام كسرى وأمام رستم وهزهم وهز عروشهم بهذا الرمح المثلم. دخل الصحابة إيوان كسرى والواحد منهم لا يشبع من خبز الشعير، قتلوا في قندهار وهم جوعاء، ثلاثة أيام. فماذا نفعتنا رفاهيتنا؟ فللنا، قصورنا، سياراتنا، حدائقنا، بساتيننا، أكلاتنا، المطعومات والملبوسات والمفروشات. إن هذه حتى يقر علماء التربية، أن من أكثر ما يوجد الترهل في الروح المعنوية للشخص كائنا من كان بغض النظر عن المسلم أو غيره، هي ما يعيشه من رغد في العيش. تولى أحد ملوك الأندلس الملك وكان يعني متقشفا، وكان له جيش عرمرم طوق به الأندلس كله. فلما مات تولى ابنه بعده ويستمع الغناء صباح مساء، يعني برنامجه اليومي ملطوخ من الأغاني والموسيقى والضياع. عنده الدفافين والمطبلين والمزمرين ومن يحيون أو يميتون الليالي السود، ولا يعرف من الدنيا إلا هذا. في الأخير أتى ملك الفرنجة فاجتاح الأندلس وقيد هذا الملك الشاب المخلوع وخلعه وربطه في السجن. فأتت تزوره أمه فبكت عند باب السجن وقالت: ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال، ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. وكذلك من يريد أن يكون له دور في الحياة لا تكون يعني طموحاته محدودة أن تصل إلى زوجة وفلة وسيارة ووظيفة ثم ينتهي، لا، طموحاتنا أعلى. وأنا أحدد أن تقرأوا رسالة في مقدمة قصص من التاريخ للأستاذ الأديب علي الطنطاوي، فقد أجاد كل الإجادة في تلك المقالة التي يقول: نحن المسلمين علم ما هي مهمتنا في الحياة، لماذا بعثنا الله للناس، لماذا أخرجنا من الظلمات إلى النور. الصحابي الواحد يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا تمنعني دخول الجنة، والله لا أدخلن الجنة بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. ويأتي جعفر الطيار من الحبشة بعد هجرة 7 سنوات كان في شدة الحرارة في أثيوبيا والجوع والفقر والمشقة، فيصل إلى المدينة، فهل يجازيه الرسول صلى الله عليه وسلم على هجرته في الله أن يعطيه فلة أو يعطيه جائزة سخية مالية أو يوكل إليه منصبا؟ لا، أرسله ليدفق دمه ويدفع روحه في مؤتة في سبيل الله. فقطعت يده اليمنى فأخذ الراية باليسرى، قطعت اليسرى فضم الراية، كسرت الرمح في صدره وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. وقتل. قال صلى الله عليه وسلم بعد لحظات المقتل: والذي نفسي بيده لقد رأيت جعفر بن أبي طالب يطير في الجنة بجناحين أبدلهم الله مكان يديه، يطير من قصر إلى قصر ومن شجرة إلى شجرة. تلك المكارم ولا تعبان من لبن شيبا بماء فعادة بعد أبوالا، اجلس برزق عليك التاج مرتفقا لتاج غمدان حالا بعده حالا. الثامن: روح الانهزام عند الكثير مع الإحباط واليأس. يعني كثير من الشباب عندهم يأس من المجتمع، غفلوا أكفهم من مشاركة الناس، يعني تكلمهم: لماذا لا تدعو جيرانك لا خير فيهم، جربتهم عيست منهم، لماذا ما تؤثر في الناس تدعو، قال لا اتركهم، لا تشغل نفسك بهم، هؤلاء ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. وتجد بعضهم إذا ألقى موعظة فلم يستجب له قام يشنج وقام يفحش في القول وقام يسب وقام يستخدم الألفاظ السلطانية، كان يقول: دمركم الله وسلط الله عليكم، من هذه الألفاظ، وهذه ليست في قاموس محمد عليه الصلاة والسلام. عنده صلى الله عليه وسلم بسمة، عنده كلمة لينة، عنده حب للقلوب، حتى يقول له سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول له سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تجد شابا يأتيك يقول: ما رأيك في أسرتي، أنا هداني الله عز وجل لكن هدايته قبل شهر يمكن، فأريد بيتي، أنا دعوت بيتي ليلا ونهارا وسرا وإعلانا في مسافة شهر وأيست منهم تماما. قلنا شهر ما يكفي، الرسول صلى الله عليه وسلم بقي 10 سنوات يفهم الناس كلمة في مكة، وبقي بعد 13 سنة، ونوح بقي 50,000 سنة إلى 50 عام، عليك أن تصبر. قال: لا، أنا عرفت أنهم لو أراد الله بهم الخير لهداهم، أنا أريد أن أتركهم تماما. هذا من الإحباط واليأس. ومنهم أيضا من الصور عند الشباب أيضا أنه يعيش نظرة سوداوية إلى المجتمع، فتجده لا يرى الخير أبدا. يقول إيلي أبو ماضي شاعر لبناني النصراني، يقول: أيها المشتكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا، أيها المشتكي وما بك داء كيف تغدو إذا غدوت عليلا، أثر الشوك في الورود وتعمى، أثر الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقه الندى إكليلا، والذي روحه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. يعني تجد بعض الناس لا ينظر إلا بنظرة سوداوية إلى هذا المجتمع أمامه. كان يأتيك إذا حدثته عن جانب الصلاح في الناس والصحوة والعودة إلى الله، قال: لا، أنت ما تدري، ما تعرف الخمارات، ما تعرف المخدرات، ما تعرف المجلات الخليعات، لا هذا مجتمع محطم ليس بصحيح، وأظن أن الله سوف يزلزل الأرض علينا أو يطبق السماء علينا. لماذا؟ لأنه نظر بعين واحدة وما نظر بالعين الأخرى، وسوف يقابله جيل آخر أفرطوا في التفاؤل، أفرطوا كثيرا في التفاؤل، وسوف يأتي بيان ذلك. فالرجاء عدم الإحباط واليأس من روح الله. والذي يظن أنه سوف يصلح العالم كله ما يستطيع. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ليست مهمات من مهمات نصح العالم، كان يصلي في المسجد والمنافقون أمامه، تعرض لإحدى عشرة محاولة اغتيال في حياته ونجا منها صلى الله عليه وسلم، والله قال له والله يعصمك من الناس، والله سبحانه وتعالى يقول وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، ويقول سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال له ولست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، يقول أنت لا تملك هراوة ولا كرباجا ولا خيزرانا تغصب الناس بالهداية، ومن الناس من يقادون إلى الجنة بالسلاسل. فقضية أن يتصور الشاب أنه لابد الحارة كلها تكون ملتزمة ومستقيمة ومهتدية ليس بصحيح، هذا خلاف سنة الله في الأرض. يقول أحد العلماء والله لو أقام صالح في رأس الجبل لقيض الله له من يعاديه في رأس الجبل. قال ابن الوردي ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. فالأضداد موجودة، ولو لدفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، سنة المدافعة. وقال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إن العرانين تلقاها محسدة ولا ترى لئام الناس حسادا، حسد الفتى إن لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصومه، كذا كضرائر الحسناء قلنا لوجهها شهرا وقبحا إنه لذميم، أو حسدا وقبحا إنه لذميم. التاسع الإفراط في التفاؤل عند البعض مما يرى ومما يخالف. وأظن أن الشباب يبنون مرئياتهم وأحكام هذا على مسائل، منها أن بعض الناس يخالط وسطا ملتزما، يعني بيته ملتزم وإخوانه ملتزمون والكلية التي يدرس فيها فيها التزام، فإذا تحدث له اندفع يحدث، قال الناس كلهم ملتزمون، الناس كلهم متجهون إلى الله، الناس ليس فيهم عاصي، الناس والحمد لله ألوف مؤلف أقبلت، وهو نفي بعين أخرى، هذا عكس الأول، نفي أن هناك نقص في المجتمع. ولا من علامات النقص مثلا المحاضرات، صحيح يحضرها إلى 10,000، بعض المحاضرات صراحة يحضرها بل أكثر، لكن المحاضرات وسط، يعني أكثر المعدل المحاضرات في المدن خاصة إلى 10,000، لكن المباراة يحضرها إلى أكثر من 60,000. فما معنى هذا؟ يعني أن المباراة أنفع للأمة وأنفع الإسلام من المحاضرات، أم لأن أولئك 60 يريدون الأجر من حضورهم إلى المدرجات، يريدون المثوبة من الله سبحانه وتعالى، أن يحتسبون خطاهم؟ لا، لكنه لابد أن يكون الكثير هكذا، من سنة الله عز وجل أن يكون الكثير هكذا. وقليل من عبادي الشكور، والكثير تعرفون. عمر رضي الله عنه نزل إلى السوق فسمع بدويا أعرابيا يقول اللهم اجعلني من عبادك القليل، فلهز عمر بالدرة، كان عمر درته في يده دائما يؤدب بها يخرج بها الشياطين من الرؤوس، فقال ما يقول عمر ما يعني ما هذا الدعاء أبقري، رجل جعله الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة، حتى يقول حافظ إبراهيم قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. يقول عمر هذا يأخذها في ساعة ويسلمها في ساعة، أخذ ملك كسرى وقيصر في ساعة، وسلم ذخائرها وسلم كنوزها للفقراء في ساعة، برده مرتع 14 رقعة يخطب به الجمعة، ومصيره وأمعاه تخر وتصيح من الجوع ويقول لبطني قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. محمود غنيم شاعر وادي النيل يقول لعمر يحييه يا من يرى عمر الفاروقي، يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ ماواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. من نحن لولا الله ثم أبي بكر عمر وعثمان وعلي كانت خشومنا في التراب. يعني من هم نجوم الفن اللي يرفع رؤوسنا أمام العالم؟ من الذي فتح لنا أسبانيا وشمال إفريقيا وطاشكند وتركستان 3/4 الكرة الأرضية؟ حتى كان يحكم هارون الرشيد وينظر من شرفات القصر ويتحدى السحابة ويقول أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني. من أولئك؟ فالمقصود قال ما هذا الدعاء؟ قال الأعرابي يا أمير المؤمنين إن الله يقول وقليل من عبادي الشكور، فقلت اللهم اجعلني من القليل. قال كل الناس أفقه منك يا عمر، فلا يتصور متصور أن الناس كلهم سوف يقبلون على الهداية، فإن سنة الله عز وجل الكونية أنه هدى من شاء وأضل من شاء، وفي كل مكان في كل مكان، يعني تجد وقت النداء من يستمع الأغنية ومن يذهب إلى المسجد، من يجلس في المقهى ومن يجلس في المحاضرة، من يحب القرآن من يحب المجلة، من يرغب السواك من يرغب السجارة. سنة كونية يهدي الله لنوره من يشاء. ومنها من المعوقات أمام الشباب تمزق الوقت بين الملهيات والتسويف، ولا قتلنا إلا التسويف. كلمة سوف، قالوا من زرع سوف أنبتت له نبتة اسمها لعل، لها ثمر اسمه ليت، طعمه الخيبة والندامة. ولذلك إذا شفت الشاب أو رأيت شابا يقول سوف سوف فاغسل يديك منه، أعرف أنه سوف يراوح مكانه. أعرف شبابا من 4 سنوات 5 سنوات كل ما قلت لهم أما حفظت القرآن قال سوف أحفظه إن شاء الله، هذا يموت وما حفظه، تقوم الحرب العالمية الثالثة وما حفظ القرآن، لأنه يقول هذا وقت الدراسة ما أحفظ القرآن أنا مشغول بالدراسة. فإذا أتت العطلة الصيفية قال العطلة الصيفية نزهة وراحة للقلوب وساعة وساعة وإن لقلبك عليه تحقق، تنتهي العطلة وتأتي عطلة الربيع قال هذه لمكة وللعمرة، تنتهي العطلة وتأتي الدراسة قبل الامتحانات قال لا هذه للمراجعة والاستعداد العلمي. وقف على ذلك البرامج التي يعيشها الشباب كالهداية كالتحصيل العلمي كقراءة كتاب كتأليف رسالة، يعني كإنجاز ينفع المسلمين كلمة سوف. يقول بعض التابعين لما حضرت سكرات الموت وذكره ابن المبارك في كتاب الزهد أنذرتكم سوف، لا تقل سوف، والله عز وجل ندد بأعدائه في القرآن قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فسوف يعلمون. قال بعض المفسرين لأنهم كانوا يستخدمون سوف، يعني سوف أفعل سوف أفعل سوف أحفظ سوف أطالع سوف أهتدي. والوقت رخيص لكن عند المسلمين، يعني تمر الساعات الطوال. أنا أعرف الشباب خاصة، أنا أتحدث الآن عن ملتزمين أهل الصحوة، كثير منهم لا يحسب للوقت حسابا. الآن قد تفاجأ بشاب يزورك وغرضه سهل يقضى في 5 دقائق، فتجلس معه وتريد يحدثك بالموضوع، تسأله عن أهله وعن الأمطار في بلده وعن أخباره وعن مرتبه ومتى يتزوج، وتلقى على 20 سؤال وتتحرى متى ينتي، متى يعطيك هذا السؤال الذي يريده وهي آخر المطاف مع صلاة المغرب وهو من صلاة العصر مطروح عندك نائم يخبرك بغرضه. وبعضهم ظاهرة الزيارة في الله، يعني يزورك بعد العصر في الله وبعد المغرب في الله وبعد العشاء في الله ويأكل غداك في الله ويأكل عشاك في الله وينام عندك في الله وإذا عناقك كسر ظهرك في الله. فهذه دبلجة الحب في الله لابد أن تسير تسيرا شرعي، ليس استهزاء. والله شرف لمثلي وأمثالي أن أعانق شابا من شباب الصحوة وأن أسلم عليه وأن أستقبله وأن أزوره ويزورني، لكن الترشيد مطلوب. يعني مثلا إذا أردنا أن نزور بعضنا، وذكر سيد قطب في الظلال في الزيارة في سورة النور قال ولماذا، يقول سيد قطب بهذه الألفاظ لا يتصل أحدنا بأخيه بالهاتف قبل أن يزوره. أحيانا قد يأتي في غير وقت الزيارة، الذي يزورك 11 ليلا هذا وقت زيارة ويبقى عندك ساعة، أين أنت من في العصر والمغرب؟ أحيانا يزورك في غير وقت ليس مناسبا أن يزورك فيه، والله ذكر 3 أوقات لا يزار فيها، قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وبعد صلاة العشاء. ومن آداب الزيارة أيضا أن يكون عندك جدول عمل. الغربيون هؤلاء صراحة لا يجرم ولا يجرم أنكم شنآن قوم على لا تعدل عدل هو أقرب للتقوى، يجب أن نكون عدول، يعني عندهم جداول عمل للزيارات لأن الوقت محسوب والساعات تمضي، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر الإنسان عمر ثاني، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 منها وقته، وقته أين يصرف؟ قضية تأتيني مثلا ما عندك مسائل، ما عندك قضايا تطرحها، طيب من أين أبحث لي أنا عن مسائل وعن قضايا أشغل معك الوقت؟ فيا أيها الإخوة، الوقت ممزق عند كثير من الشباب، ممزق تماما. العطلة الصيفية الآن لنسأل أنفسنا في آخرها ماذا كسبنا منها. كان هناك مشروع مقترح في أول عطلة ذكرته في درس من الدروس كيف يستثمر، وأعرف أن 80% سوف تنتهي العطلة الصيفية ولم ينتج أحد منهم لا المشروع هذا ولا غيره. أهل الدنيا يخططون لدنياهم مشاريع خمسية ثلاثية رباعية على انتهاء، لكن أهل المبادئ أهل الرسالة أهل المهمات العالية لماذا لا يفعلون هذا؟ هذا أمر مطروح. بقي مسألتان ثم أنتهي ونسمع الأذان ونصلي سويا إن شاء الله. هنا عدم معرفة الشاب لمواهبه واستعداداته، أو لعلنا يؤذن المؤذن، يؤذن ثم نواصل قليلا. من المعوقات أيها الأخوة الكرام في طريق الشباب عدم معرفة الشاب لمواهبه واستعداداته. يعني كثيرا من الأخوة لا يعلم ما هي موهبته، ما هو المجال الذي يصلح فيه، لم يدرس نفسه. هو يدعو كثير من علماء النفس أن تدرس نفسك، يعني تعرف على نفسك، ما هي نفسك هذه، ما هو الشيء الذي يمكن أن تصلح فيه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الصحيح كل ميسر لما خلق له، والله يقول ولكل وجهة هو موليها، ويقول سبحانه وتعالى قد علم كل أناس مشربهم. الله يريد منك أن تكون طبيبا مسلما أو مهندسا مسلما أو عالما مسلما أو جنديا مسلما، أنت ما تستطيع من نفسك أن تتحول إلى غير ما أراده الله. فالأحسن لك أن توجه هذه الطاقة التي منحك الله إياها وتكرسها وتدرسها وتستفيد منها وتنفع بها الإسلام. مثلا أيها الإخوة، تجد بعض الإخوة يريد أن يكون خطيب بالقوة، والله سبحانه وتعالى ما كتب له أن يكون خطيبا، كتب له مثلا يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن منكر، منفقا في سبيل الله، إداريا ناجحا، موظفا مخلصا، تاجرا صادقا، لكن هو يريد أن يكون خطيبا، فمواهبه لا تهيئه للخطابة، ولم يدرس نفسه فيحرج ويفقد معلوماته في هذا الباب ويفقد استعداده ومكانته. أيضا لا نريد من الطبيب أن يكون مفتيا، فالمفتون وأهل الفتية كثير، لكن نريد أن يكون داعية بطبه إلى الله الواحد الأحد، حاملا رسالة مؤثرا في من يأتيه ويتعالج عنده. ولا نريد من المهندس أيضا أن يكون خطيبا أو واعظا، فهناك للوعظ أناس. لكن الصراحة التي تنقصنا أن كثيرا منا لا يعرف ماذا يريد أن يقدم للناس. حتى يأتيك أحد الشباب يقول أنا ماذا أصلح له، أقول أنت عرف، أنت عرف بنفسك. لا يبغى الشاب 22 أو 21 فما بعد إلا يعرف ما هو استعداده، وسوف بعد فترة يميز الإنسان طريقة ويعرف ما هو توجهه. ويقولون من أدمن على شيء من العمل الصالح أوتي حكمته، يفتح الله سبحانه وتعالى على حكم على الناس في أمورهم وأشغالهم حكما عظيما. وتجد بعض الناس يظن أن القضايا الإسلام هي قضيته. مثلا تصور بعض الإخوة مشغول بعقود الأنكحة، يعني مهمة يعقد الأنكحة، فإذا جلس معك في المجلس يحدثك دائم عن عقود الأنكحة ومشكلة العنوسة ومشكلة المهور ومشكلة الزواج ومشكلة الشباب، ويقول لو صلحت هذه المشكلة صلح أمر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويظن أن هذه القضية. خطيب المسجد يحدثك عن دور الخطبة ويقول لو وجهنا هذه الخطبة لأصلح الله المليار المسلم هذا في مشارق الأرض ومغاربها، لكننا ما عرفنا نصلحهم. و غيره كثير، يعني غير هذا القطاع كثير. فمقصود كلامي أن على الشاب أن يقرأ ماذا يمكن أن ينفع الإسلام به، ولا والله لا أعلم شابا ملتزما في عقله إلا يستطيع أن يقدم شيء لدين محمد صلى الله عليه وسلم. على الأقل يا أخي إذا ما استطاع الإنسان يكون داعي بنفسه أن يكون وسيلة إلى الدعوة إلى الله عز وجل، كأن يكون له اشتراك مع أخوانه وزملائه فيدفع الشريط الإسلامي ويدخله بيوت الناس والمدارس والسيارات، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يكون داعية في بيته، يكون داعية بسلوكه وأخلاقه، ينفع المنكوبين، يقف مع المصابين، يفيد المساكين، هذه من المشاركة. الأخيرة من المعوقات وهي 12، ضعف صلة الشباب بالدعاة والعلماء. أنا لا أقول في انقطاع، لكن الصلة ضعيفة. أن يأتي الشباب إلى الدعاة والعلماء فيبثوا إليهم أحزانهم وأشجانهم ومشاكلهم، هذا شيء يفرح به أهل العلم وأهل الدعوة. لا أعلم عالما ولا داعي يتضجر من ذلك، وإن تضجر فهو لظرف خاص مر به أو لعدم الزيارة المناسبة أو لأمر ما. فالمعذرة، نقدم العذر عني وعن إخواني من طلبة العلم أو من الدعاء إن وجد تضجر عند الشباب أو تذمر أو سأم أو تبرم بهم، وهذا إن شاء الله ما يحدث إلا نادرا. لكن والله إن من السعادة الجليلة التي نشكر الله عليها أن نجد شابا يطرح مشكلته أو سؤاله، أو يريد أن توجهه توجيها علميا، أو يريد أن تدله على الطريق المستقيم، أو تحل له إشكالا يعيش به، أو تنقذه من أزمة، لأمور منها أن الله عز وجل سوف يكتب لك أجرا عظيما بهذا الفعل. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومنها أنك سوف تكتب أخا لك، ومنها أنك سوف توجه هذه الطاقة المتعطلة أو المعطلة لنفع الإسلام والمسلمين. فرجائي أيها الأخوة، يعني من الآن من المشاهدة في بعض الأحياء شباب ملتزمين لا أعرفهم، لا أعرف أسماءهم، وهل يعني الداعي يستطيع أن يدخل في البيت ويقول ما اسمك ولماذا ما رأيناك ولماذا لا تسأل ولماذا لا تحضر تستفيد من الدرس والمحاضرة، وفي الأخير تفاجأ به وإذا هو قريب منك يسكن قريبا منك في حي وأنت لا تعرف اسمه. كثير من الشباب لم يسبق له أن جلس عند عالم أو يتصل بعالم أو داعية، بل هو يركب أموره من نفسه ويستشير نفسه فيخطئ أكثر مما يصيب. طيب بعض التصرفات الغير مسؤولة، لماذا ما يستشار فيها الدعاء؟ شاب يعني يلتزم عمره 15 أو 16، فيأتي بالتزامه بالجبروت ويستدل بأدلة من القرآن. أنا أعرف شاب لما التزم دخل إلى آلة في البيت فكسرها، وأتى أبوه إيه والله في المسجد، وأبوه كبير في السن وكذا، وشكى المشكلة. قلت إذا سمحت أن ترسله وتأتي به معك. فلما أتى قلت لماذا تفعل هذا؟ قال لأن الله يقول في إبراهيم فراغ عليهم ضربا باليمين، قال وهذه أصنام تلك أصنام وهذه أصنام، والواجب أن نغير هذه الأصنام مثل ما غير إبراهيم تلك الأصنام. قلنا أولا إبراهيم نبي معصوم، وأنت ابن فلان لست معصوم، والأمر الثاني أن إبراهيم يعمل بوحي من الله عز وجل وأنت لا تعمل بوحي برأيك، والأمر الثالث أن إبراهيم دعا 30 سنة وأربعين سنة وفي الأخير رأى الحمد المناسب هذا. ثم إن إبراهيم يشكل كيان وعنده قدرة على ذلك ويرى أن المصلحة في هذا بعد 30 سنة وأربعين، أما أنت فأخطأت في أمور. أولا أنك نفرت أهل البيت، الثاني أنك أسأت في هذا الموقف، الثالث أن ثمرة دعوتك لا تحصل بهذا الأسلوب، الرابع أنك سوف تلحق شباب الصحوة أسلوبا وظاهرة سوف يلحقوننا بها جميعا. يعني إذا تصرف شاب قالوا انظروا لهؤلاء الشباب المتطرفين، انظروا الأصوليين ماذا يفعلون، والسكاكين جاهزة من الألسنة الحداد الشداد، ولو أني بليت بهاشمي خولته بن عبد المداني لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلعني. يأتيك شاب يقول أنا هجرت فلان في الله، قال ولماذا؟ قال لأنه ترك صلاة الجماعة. قلت نصحته؟ قال لا ما نصحته، ولكن والله لا أسلم عليه ولا أزوره ولا يدخل بيتي ولا أرى. وهذا هو الأسلوب المناسب، وهل إذا استخدمنا هذا الأسلوب سوف ننجح؟ وهل فعله محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم زار الكفار في بيوتهم، زار المنافقين في منازلهم، دخل مع اليهود، دخل مع النصارى. الداعية كالطبيب يدخل على المرضى في غرفهم، ما يدخلون المرضى عليه في غرفته، هذا الداعية. فالرجاء من الإخوة أن يستشيروا الدعاة وطلبة العلم. يعني ما عليك كلفة أن ترفع السماعة وتستشير داعية قد يكون أكبر منك سنا أو جرب، ومن هو أكبر منك يوم أعلم منك سنة. والحياة تجارب، ومن عاش في الحياة ترى العجيب. والعجيب إي والله أن الإنسان يتأمل الآن قبل سنة وينظر إلى أنه في مجال الدعوة يعني ربما تصرف أو قال مقولة يجب أن تصحح، والذي لا يستفيد من جدوله ولا يستفيد من حياته غشوم ظلوم أو في غفلة. بل اليوم تفتش في جلك بالأمس وتنظر هل مناسب أن قلت تلك الكلمة وقلت تلك المحاضرة وأشرت بذاك الرأي، تجد أنه من الخطأ. فالمطلوب مراجعة العلماء وطلبة العلم والدعاء والانضمام معهم والالتفات حولهم في استشارة وأخذ الرأي وإسداء النصح. ولا أعلم إن شاء الله داعية أو عالما سوف يكون غشاشا لك، والله لا نعلم ذلك، والله لا أعلم داعية ممن يدعو إلى الله عالما يريد أن يغش المسلمين أو لا ينصح لهم أو لا يريد راحتهم أو يريد سوءا بالبلاد أو يريد زعزعة في استقرار الناس وفي سكينتهم، لا أعلم ذلك. وأن من ظن بالدعاة وبالعلماء ذلك الظن فقد ظن بالله ظن السوء، وظن بأوليائه ظن السوء، عليهم دائرة السوء، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بنر النصح، وعلم الله لقد رأيت كثيرا كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إني أراه في الشمس وهو في 82 الآن، طعن في سن 82 سنة وهو عارم الآن للمسلمين في الكرة الأرضية وهو شيخ الإسلام والممثل والنموذج الحي لأهل السنة والجماعة، أنه يقف مع الشباب الذين في المتوسط والثانوية في الشمس ويسمع لأفكارهم وقصصهم وأخبارهم ومشاكلهم ويحلها برحابة صدر ويدعوهم إلى الغداء والعشاء في بيته. والدعاء على منهج سماحة الشيخ، لا أعلم داعي أنه ينفر من الشباب أو يعترض عليهم أو يبكتهم أو يطردهم من بيته، لا أعلم ذلك. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. ثم أكرر شكري وتبجيلي وثنائي العاطر لمن قام على هذا المعسكر الحي النموذجي الذي إن دل على شيء فإنما يدل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة تستطيع أن تجدد من أساليب الدعوة، وأن عندنا من البدائل الإيمانية التي نحتضي ونحتضن بها الشباب. فليست حياتنا ألا نوجد بدائل لمن يتزلج على الثلج أو يسافر إلى الخارج ليفسق هناك أو يضيع أو يجلس في المقاهي بلا منهج تربوي. عندنا من البدائل كالمعسكرات والمخيمات والمراكز وجماعة تحفيظ القرآن الخيرية والمحاضرات والندوات، ما نحتضن الشباب ونحييهم ونرحب بهم ونعطيهم من أفكار نخبة من الأساتذة المربين المثقفين المؤيدين بحفظ الله عز وجل الذين يدلونهم على منهج الله. أنا سعيد جدا سعادة لا يعلمها إلا الله بأن أحضر هنا عند إخواني وزملائي ونتشارك في الرأي ونقدم المشورة والنصيحة، وأسعد بإخواني لأن الجلوس هنا أبناء عمومة وإخوان وأقارب، ولو لم يكونوا ذلك فبيني وبينهم قرب ونسب أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، نسب وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. في أثناء الدراسة أذكر أني شاركت مع بعض الإخوة في 7 مخيمات كبرى تربوية، يجلس المخيم بعضها أسبوع بعضها أسبوعين، والله ما أعرف مخيما انصرفنا منه إلا ونحن نبكي على بعض، وإنه كان الوداع عندنا مشهد مؤثر. كنا نتوادع في الصباح فكان يصفنا المشرفون ثم نقف طابورا طويلا وصفا طويلا فنبدأ في الوداع، والله ما ينتهي، ويعرف كثير من الأخوة الذين شاركوا إلا والبكاء خوار، ليس بكاء من سيلان الدموع لكنه بكاء فراق، ومن فارقت غير مذمم وأم، ومن يمنت غير ميمم، وما منزل اللذات عندي بمنزل إذا لم أبجل عنده وأكرمي، رحلت فكم باك بأجفان شادين علي وكم باك بأجفان ضيغمي، رمى واتكى رمي ومن دوني ما اتكى هوى كاسر كسفي وقوسي وأشهمي. أو كما قال ابن زيدون في مثل هذه اللقاءات، إذا فارق الحبيب حبيب شاب ترك أسرته من الشمال وأتى إلى الجنوب ليلقى إخوانا يدفعون مهجهم ويدفعون راحتهم ويدفعون أموالهم ترحابا به فيفارقهم، فلسان حالي يقول بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت معاكينا تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. وأقول إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بين يدي هذه الإطارة إلى منها يقول السائل إن من المشاكل التي تحرك الشباب على الطريق المستقيم هي انبهار بما عند الغرب من بعضهم والسائل فكيف الطريق إلى تصحيح هذه المفاهيم؟ أولا قبل أن نجيب عن هذا السؤال وصلتني رسالة من أحد الأخوة الحضور يعلن حبه لي في الله وأنا أقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه وأرشد الله أن يحب الحضور جميعا في الله عز وجل وإني أتمنى لكل مسلم على وجه الأرض الجنة فعسى الله أن يجمعني بكم في دار الكرامة. يقول ابن عباس جليسي الذي ترك الناس وأتى يجلس معي والله لو استطعت أن أمنع الذباب أن ينزل عليها ونهبط عليه لفعلت. هل أسعد من أن يكرمك الإنسان يحضر لك وأن يستمع كلامك وأن يحترمك؟ إنه من الحق علي والواجب أن أحترم من قبلي من أمامي وأن أحضر المادة وأن أعرض الأفكار بأدب وأن أحاول أن لا أجرح المشاعر لأنه ما حضر هؤلاء إلا إكرام فأكرمهم الله. أما ما ذكره الأخ السائل أن هناك من ينبهر بحضارة الغرب وماديات الغرب فأقول هذا لا لم يصبح ظاهرة صحيح كان عندنا هذا قبل 20 سنة أما الآن فيوجد في بعض كبار السن ممن عاشوا جيل الجفوة لا جيل الصحوة من ينبهر وتجد بعض المحدثة دائما في المجلس عن الغرب وعن حضارته وعن تقدمه وعن ثقافته وعن التكنولوجيا هناك ويسهب كأنه يحدثك عن أبي بكر وعمر. لكن أما الآن مع هذا هذه الطليعة الممتازة المتفوقة من الشباب فما أصبح ذاك متلاشي. 80% مرت أنا وبعض الأخوة على 11 ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية 11 ولاية ونزلنا في بعض 3 أيام وبعضها 4 أيام 80% من الشباب المسلم هناك ملتزم 80% أقولها وأنا مسؤول عن هذه الكلمة. أقارب وجماعة وأناس يعرفهم الإنسان كانوا ما يصلون في المسجد أصبح هناك أئمة مساجد وخطباء تخصصات دنيوية أصبح أهلها دعاء إلى الله عز وجل. فأين الانبهار بالثقافة؟ هو عنده يرى مصنع الطائرة ومصنع الصاروخ ومصنع الثلاجة والبرادة ومصنع الميكروفون ومع ذلك ملتحن يحفظ القرآن وتجده يخرج من المركز الإسلامي في دلس وفي تكساس ولوس أنجلوس ويقول الله أكبر الله أكبر. فأي انبهار؟ يقفون بالمرصاد للناس لدعوتهم إلى الله عز وجل وإلى المناهج وإلى ردهم إلى الله. أركب مع ناس من الأطباء من البلاد يدرسون هناك ومهندسين قال لي غرك هؤلاء والله لقد تحقق فيهم قول الله أقصد الأمريكان ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. كنت أظن أنه يعني عاطفة فقط يعني دينية حمية دينية لكن هو الحق. سيد قطب سافر إلى هناك وألف كتاب أمريكا التي رأيت ووصف من العجائب ما لا يعلمه إلا الله. فأين الانبهار؟ أما في الشباب الصحوة ما أرى انبهار وادها أكثر التفوق الآن والعودة في أهل التخصصات الدنيوية يعني مثل كليات الطب مثل كليات الهندسة كأنهم أكثر استقامة في بعض الأحيان من كليات الشريعة وصول الدين لأنهم رأوا الجاهلية بأنفسهم وعاشوا المناهج الأرضية وانحرقت أوراق الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وأصبح الآن الإسلام هو البديل الصحيح أمام هؤلاء. تستطيع إذا تذكرت أمور. أولا تتذكر أن أجلك في يد الواحد الأحد لا تدري متى تموت وقد رأينا من سوف وأخر التوبة وفوجئنا به وهو ينقل للمستشفى أو لغرفة الإنعاش وقد فارق الحياة ورأينا من عاش معنا أو أصبح معنا ولم ينس معنا تستطيع أن تتوب إذا تذكرت القبر أنك يحفر لك بعد فترة وترد إلى الله كما قال سبحانه وتعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. تستطيع أن تتوب إذا جرت إذا تذكرت أنك تجرد من الثياب ومن المناصب والوظائف ومن الناس ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. تستطيع أن تتوب إذا تذكرت أن الله أعد نارا تلظى لمن عصى عن منهجه ولمن ضل عن الطريق المستقيم الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. تستطيع أن تتوب إذا تذكرت أن الله بنى جنة عدن ووسعها عرضها السماوات والأرض أعدها لأوليائه. تستطيع أن تتوب إذا علمت أن الله يناديك في كل ليلة ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذه القصيدة تكررت كثيرا صراحة حتى مللت منها، أظن والله أعلم أني كررتها في المحاضرات والندوات أكثر من 60 مرة حتى الإنسان مل من نفسه. لكن إذا طلب إنسان محترم طلبة طلب فإن عليك أن تلبي هذا. أنا أعرف أن الكثير قد يعني مل منها أو مجته أذنه، لأن يقول النفس معادات مولعة بمعادات المعادات، معادات يعني تعادي المعادات المكررات. وقال الشعبي لحمل الصخور من الجبال أخف علي من إعادة حديث الرجال. لكن ماذا نفعل؟ وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. لكن لأن أما الجدية فلا أذكرها لأنها طويلة، اسمها أمريكا لاتيرايت، والهزلية فيها بعض الدعابات وهي أرجوزة. يقول عائض هو الكرني أحمد ربي وهو لي ولي مصليا على رسول الله مذكرا بالله كل لاهي قد جئت من أبها صباحا باكرا مشاركا لحفلكم وشاكرا وحملتنا في السماء طيارة. كلكم يعرف الطيارة. وحملتنا في السماء طيارة تطفح تارة وتهوي تارة قائدها أظنه أمريكي تراه في هيئته كديكي. على ذكر الطيارة، أحد الطلبة كان عنده بعض التخلف في مزاجه في فصل من الفصول. كان الأستاذ دائما يقول له أنت تسأل في وادي ونحن نشرح في وادي، أرجوك لا تسأل. قال خير يا أستاذ. بدأ الشرح ولما انتصف المحاضر رفع الطالب يده قال أستاذ خير إن شاء الله. قال هل الطيارة بوري؟ عندها بوري؟ وهو سؤال وجيه، أسأل الله أن ينفع بالعلم النافع. تطفح تارة وتهوي تارة قائدها أظنه أمريكي تراه في هيئته كديكي. يا سائر الأخبار عن أمريكا اسمع رعاك الله من يفتيك، وهذه أخبار هذه النشرة مسافة السير 13 من الرياض عفشنا ربطنا وفي نيويورك ضحا هبطنا أنزلنا في سرعة وحطنا وقد قفدنا بعدها وشنطنا ثم ركبنا بعدها سيارة مستقبلين جهة السفارة منزلنا في القصر يعني ريديسون يا كم لقينا من قبيح وحسن وقد وصلنا لمباني الكونغرس ولم نجد مستقبلا ولا حرس بها ملايين حوت من الكتب في كل فن إنه هو العجب في بلد أفكاره منكوسة تثقله بصائر مطموسة يقدسون الكلب والخنزيرة ويبصرون غيرهم حقيرة ما عرف الله بطرف ساعة وما عدوا لقيام الساعة ومعنا في صحبنا العجلان أكرم به مع العلا جذلان وصالح المنصور من بريدة يشبه سعدا وأبا عبيدة ومعنا عبد العزيز الغامدي ابن عزيز صاحب المحامدي والشهم عبد القادر ابن طاشي ذو القلم السيال في انتعاشي فهو أبونا في مقام الترجمة لأننا صرنا صخورا معجمة ثم هبطنا في مطار دنفراء جلودنا في البدء صارت كالفراء إلى آخرها والله أعلم. الشرك الخفي الرياء ويتخلص منه بثلاثة أمور. أولا أن تعرف أنه لا يحاسب ولا يعاقب ولا يثيب ولا يعطي إلا الواحد الأحد، وأن الناس لا يملكون ضرا ولا نفعا، والله لا يقدمون ولا يؤخرون ولا يملكون لك إذا لم يملك الله أو لم يريد الله لك الخير. الثاني أن تعرف أن الناس لن يحاسبك يوم العرض الأكبر ولا يحاسبك إلا الواحد الأحد. الثالث أن تدعو بالدعاء الذي علمه صلى الله عليه وسلم أبا بكر اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. نعم وجد هذا كظاهرة عند بعض الشباب أنه يكون خطيبا ويعظ الناس ولكنه ما يصلي الفجر معهم، فيخفق الناس في سماع خطبه وكلماته. ونصيحة لهؤلاء أمور، منها أن يتقوا الله عز وجل وأن يعرفوا أن الصلاة هي عمود الإسلام، وأنها إذا فاتت وضاعت فقد ضاع الدين. أكبر شيء عندنا، أكبر شهادة على هذا الدين الذي نحمله الصلاة. يعني كيف تثبت لي أنك مسلم إذا لم تصلي الجماعة إلا بعذر شرعي؟ الأمر الثالث أن صلاة الفجر خاصة أنها ذمة لله عز وجل، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. ثم أرى من الوسائل أن تنام مبكرا مثلا، أن تطلب من أهلك إيقاظك مثلا، أو يكون عندك ساعة ممن يضرب هذه الضربات حتى تستيقظ عليها، أو يكون عندك ماطور تشغله أو يشغل بجانبك حتى تستيقظ، والله أعلم. صدقت، هذه أخي كثيرة. أنا ذكرت معوقات في طريق الشباب، ولم أذكر المعوقات، فإن النكرة في سياق التعريف قد لا تعم، إنما تعم في سياق النفي، وإلا فكثيرة. قد يوصلها الإنسان 100 باستطاعتك أن تجزئ، مثل حفظك الله الجليس، مثل بارك الله فيك مسألة عدم طاعة الوالدين وعدم رضاهم، مثل عدم تنظيم البرنامج اليومي للشاب، مثل كذلك الثقة بكل أحد، مثل كذلك الخواء العقدي، الخواء الفكري، كلها من المعوقات. نعم. يقول مثل ابن رجب الذي ألف كتاب شروط الصلاة، منها أن يتدبر المقروء الذي يقرأه في الصلاة، ومنها أن يعلم أنه لا يكتب له من الصلاة إلا ما عقد، ومنها أن يفرغ نفسه من أشغال الدنيا وهموم الدنيا وأفكار الدنيا قبل الصلاة، كان يكون إذا كان جائعا أن يأكل، وحاقبا أن ينتهي من حادثه، وإذا كان غضبان أن يعود له رضاه أو يستأنس، وإذا كان في مكان حار أن يحاول أن يكون أن يجد له بديلا، وإذا كان في شدة حر أن يبرد بصلاة الظهر، إلى غير تلك من المعاني. لكل طريقة في قراءة الكتب، لكل طريقة. أعرف من الشباب من يقرأ مثلا طريقة الجرد، وهي طريقة أن يقرأ المطولات جردا، فما علق بالذهن فجيد والحمد لله، وما ذهب فمع السلامة، هذه طريقة. ومنهم من يقرأ بطريقة البطاقات، كان يقرأ كتاب ويلخص المعلومات الضرورية في بطاقة حتى يتذكرها في الأخير. ومنهم من يقرأ بثلاث قراءات للكتاب الواحد. الطريقة الأولى المسح للكتاب، والثانية أن يأخذ الأفكار الرئيسية في الكتاب، والثالثة المسائل الجزئية، هذا التي تحضرني في هذا. أسأل الله التوفيق والهداية والرشد والسداد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.